وهو سبحانه وتعالى يعد المؤمنين فضلا منه بكرامته وجنة فضلا منه وإحسانه، وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء. في قوله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وقال عطاء غير مجدود. وجهنم دار الكافرين بلا استثناء. وأما قوله تعالى في الأشقياء: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال العلماء: هذا الاستثناء إنما هو استثناء من قبل دخولهم النار، إما استثناء يكون في حينما يكون في البرزخ قبل دخول الجنة. وقال بعضهم: هو استثناء الرب ولا يفعله، لأن النصوص جاءت بأن النار دار الكفار وأنهم يمكثون في أبد الأبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما خبز لهم سعيرا، وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا، وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيدار الكفر بلا استثناء. وأرجى لمشيئته من المؤمن العاصين من شاء، يعني الله تعالى أعطاهم الرجاء مشيئته من المؤمن العاصين، من تحمل على أنها بيانية، لأن الرجاء لجميع المؤمنين العصاة ليس لبعضهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الرجاء رجاء لمشيئته، أرجى لمشيئته من المؤمن العاصين. لو قال: أرجى لمشيئته المؤمن العاصي، لكن من تحمل على بيان أرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء الله من شاء. فالرجاء هذا لجميع المؤمنين: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. الذين المؤمنون الذين ماتوا على معاصي دون الشرك لم يتوبوا منها فهو تحت مشيئة الله، لهم الرجاء، ترجى لهم المغفرة، منهم من يغفر له ومنهم من يعذب. ولهذا قول المؤلف: أرجى لمشيئتي من المؤمنين العاصين من شاء، في أشكال. يقول: وأرجى لمشيئته المؤمن العاصي أو من المؤمن العاصي فقط. كلمة من شاء الرجاء للجميع، إلا إذا أريد أرجى لمشيئتي المغفرة، الله يغفر لهم، يغفر لمن شاء ليس الجميع. والله يحكم لا معقب لحكمه، نعم لا أحد يتعقب حكمه في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة في الدنيا يحكم بشرعه الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يتعقب لحكمه. من تعقب حكم الله ورد حكم الله فهو كافر، وهو يحكم بين عباده يوم القيامة بالجزاء، ولا أحد يتعقب سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما فعله، لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لا لأنه يفعل بالمشيئة كما تقوله الجبرية، بل هو لا يسأل عما يفعل لكونه حكيم، يضع الأشياء مواضعها، لأن أفعاله مبنية على الحكمة، وأقداره مبنية على الحكمة، وأوامره مبنية على الحكمة، ونواهيه مبنية على الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهو مسأل بكمال حكمته. قال عز من قائل: فيما وعد به المؤمن المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. هذا رجاء ووعد كريم، هذا الوعد كريم لعباده المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا وعيده سبحانه وتعالى للعصاة والكافرين. وقال ايضا: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا في الكفره، نعوذ بالله، يقول سوف نصليهم، تصلاهم النار من جميع الجهات. اما المؤمن فلا تصلاه النار، بل تاخذه من بعض الجوانب بخلاف الكفره، اي تصلاهم من جميع الجهات، لهم من جهنم وبهذا وفقهم من قواش، نعوذ بالله. كلما تبدلوا الجلود، هذا تبديل تجديد، تبديل تجديد، فتجدد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال في وعده بالمغفرة للمؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خ خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صلى الله عليه وسلم. هذا وعده المؤمنين. وقال في وعيد الكفار: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا في الوعيد. وقال في الوعد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال في المرجئين لمشيئته من المؤمنين الذين جعل الله لهم الرجاء: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، تحت مشيئته. يقول المؤلف: فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق لا يتخلف، ووعيده للكفار والمشركين حق. ومن مات على من المؤمن مصرا على ذنبه، يعني الذي دون الشرك، فهو في مشيئته وخياره، مشيئته يعني ومن عذر الله، هو في مشيئة الله وخياره. وليس لأحد أن يتسور على الله، يعني يطلع، ما يطلع أحد يطلع على غيبه وما أخفاه، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه. ليس أحد لأحد أن يطلع على علم الله وما قضاه وقدره فيقول يعترض الله، فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين؟ لا أحد يجرؤ على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى له المغفرة، قد يغفر للمصر بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذبه بجرائمه ومعاصيه منها ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فلا أحد يجرؤ أن يقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين، كما أبى أن يعذب المنافقين، ما يجرؤ على هذا. ولهذا لما قال في حديث أبي هريرة: الرجل العابد والرجل المسيء، وأن الرجل العابد لا يزال ينصح المسيء والمذنب، فأتاه يوما ووجده على ذنب فقال فنهاه، فقال العاصي: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، يعني العاصي، وأحبطت عملك أيها العابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته، يعني أذهب دنياه وآخرته، من ذا الذي يتألى على الله؟ فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين، كما أبى أن يعذب المنافقين. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. وقد حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. هذا الحديث فيه الوعد والوعيد، فيه هذا الحديث فيه ضعف، سند فيه ضعف في سند إسحاق التجيبي وابن وضاح، وفيهما كلام للنقاد من أهل الحديث، ولكن مثل الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبادة، عن عبادة الذي قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا. وهذا بايع عليه المؤمنات، كما قال الله تعالى في آخر سورة المتحدة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. هذا الوعد: من وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. هذا دليل على أن العقوبات والحدود كفارة، من فعل ما يوجب الحد ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له، والله أكرم من أن يجمع العبد بين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. السارق إذا سرق قطعت يده كفارة له، والزاني إذا جلد أو رجل كفارة له، والقاذف إذا جلد كفارة له، فإن تاب فيما بينه وبين الله فالتوبة طهارة، التوبة طهارة وحذك طهارة، إذا فعل واحدا منهما فهو كفارة له. وأما من مات ولم يقم عليه الحج ولم يتب هذا أمره إلى الله، ولذا قال النظام ومن صاب من ذلك شيئا فستره فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره تحت مشيئة الله. هذا فيه الوعد وعيد. نعم. ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عن ابن محيريز، عن ابن محيريز القرشي أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه قال سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. نعم. هذا الحديث ضعيف السند، فيه موصول بالسبب السابق، وفيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه المخدجي وهو أبو رفيع الكناني مجهول لم يوثق إلا ابن حبان، وذكر المحقق أن له متابع المخدجي وأنه لم ينفرد، وأن تابع عبد الله الصنابحي وكذلك أبو ديس الخولاني. وهذا الحديث قد يحتج به من يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر، لأن فيه خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عهد عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. احتجوا بقالوا هذا دليل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، لأن تحت إن شاء أدخله إن شاء أدخله الجنة. ولكن إجاب عن هذا الحديث، أولا هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيه مجاهيل، فيه الإسحاق التجيبي وفيه ابن وضاح وفيه المخدجي. ثانيا لو صح فيحمل هذا الانتقاص على شيء لا يخل بأركان الصلاة ولا شروطها، جمعا بينه وبين الحديث الأخرى التي دلت على كفر تارك الصلاة كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فهو الإمام مسلم في صحيحه، فجعل الصلاة حد خاص بين الإمام والكفر. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد، وروى البخاري في صحيحه عن مرادة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. فهذه النصوص تدل على أن تارك الصلاة كافر ولو لم يشهد وجوبها، وهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأنه تحت مشيئة الله، فكيف يجمع بينها؟ نقول أولا هذا الحديث، نقول هذا الحديث لا يصح ضعيف، والحديث الضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح، الحديث كيف يقاوم الحديث في الصحيحين البخاري وفي مسلم وفي الصحيح في تارك الصلاة كفر، وهذا الحديث فيه أنه تحت مشيئة الله. ثانيا لو صح فيحمل على يحمل هذا الانتقاص على شيء لا يخل بأركان الصلاة ولا شروطها، ومن انتقص من حقه النشاء. وأما رواية الحديث روي في رواية أخرى ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذه الرواية ضعيفة لشذوذها ومخالفة للحديث الصحيحة، والقاعدة عند أهل العلم أن الشاذ ضعيف، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يتصل السند وأن يكون الرواة عدول ثقات ضابطون، وأن لا يكون شاذا ولا معللا، وهذا شاذ مخالف للحديث حتى ولو استقام سنده، لو كان سنده مثل الشمس وهو مخالف للحديث الصحيحة يعتبر شاذ ضعيف، شاذ البث منكر البث، وبهذا تسلم الأحاديث الصحيحة التي فيها في الصحيحة وفي غيرها أن ترك الصلاة كفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث الأوصح فيه الوعد الوعيد، استدل به المؤلف على الوعد الوعيد. نعم. وحدثني أحمد بن المطرف عن عبيد الله بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القادورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. قال محمد. فهذا الحديث مرسل، مرسل ضعيف من مراسيل زيد بن أسلم، والمرسل ضعيف، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله شاهدان مرسلان، وقال إن هذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا، فلو صح يحمل على أن هذا فيه الوعد، فيه الوعد، لأن من استتر وتاب تاب الله عليه. من أتى شيئا من القادورات من المعاصي ثم استتر وتاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، ومن لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفيه الإشارة إلى أن الأولى الاستتار وعدم الإظهار، يعني ينبغي الإنسان الذي يقع في شيء من هذه المعاصي الأولى أن يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله، ولا يأتي ويقول للحاكم أقم علي الحد، وإن جاء وطلب إقامة الحد صار حده كفارة له، لكن كونه يستتر ويتوب فيما بينه وبين الله هذا هو الأولى، وهذا وفي هذا سعة رحمة الله كما قال المؤلف رحمه الله، لأن التوبة طهارة، التوبة تطهر من الذنب، وإقامة الحد تطهر من الذنب، أحدهما يطهر، يكون يستتر ويتوب فيما بينه وبين الله هذا أولى له. والتوبة معناها ليست كلمة يقوله الإنسان باللسان، التوبة معناها إقلاع على المعصية ثم ندم على ما مضى ثم عزم صادق جازم على عدم العودة للمعصية، ورد المظلمة إلى أهلها إن كانت المعصية بينه وبين الناس. نعم. قال محمد: والحديث بمثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب هذه القادورة من أصاب من هذه القادورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك لكان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين، أن يشير بالاعتراف فيقع في الحدود فيكون تطهيره إلى ما عمله صلى الله عليه وسلم بها، حظ الله عليه في كتابه من العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. نعم. قال محمد هو المؤلف: والحديث مثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القادرات شيئا فليستتر بستر الله. يقول هذا من الوعد، من أصاب من هذه القادرات شيئا فليستتر بستر الله، يعني لا يفضح نفسه ويأتي ويقول أقيموا علي الحد، وهذا يدل على الرجاء، ولهذا قال: ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله، ولولا ذلك، لو كان لا يرجى له الرحمة والمغفرة لكان يشير عليه بأن يأتي ويعترف ويقول أقيموا عليه الحد. والرسول هو الناصح الأمين، من نصح عليه الصلاة والسلام أنه أمر من وقع في المعاصي أن يستتر بستر الله، لأن الله يغفر له إذا استتر وتاب، ولو كان لا يغفر له إذا تاب فيما بينه وبين الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه ويقول ائتي واعترف، لأنه هو النصح الأمين، ولا يمكن أن يشير عليه بشيء ليس فيه نصح. فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر من استتر من أصاب شيئا من هذه المعاصي أن يستتر بستر الله، دل على أن هذا هو الأولى، وأنه تحت مشيئة الله، وأن العاصي ترجى له المغفرة إذا تاب. ولهذا قال: لولا ذلك كان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين عن الرسول، أن يشير بالاعتراف فيقع في الحدود فيكون تطهيرا له. ولهذا حظ الله في كتابه العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. نعم. وقد حدثني أبو جعفر أحمد بن عون الله قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال فكذلك إذا وعد على عمل عقابات. قال فقال أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي. نعم، هذا السند، هذا الأثر أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وهو من كلام الأصمعي، هذا من كلام الأصمعي ليس حديثا ولا من كلام الصحابة، لكن من كلام الأصمعي. قال حدث الأصمعي يقول، ولكنه كلام جيد موافق لما عليه السنة والجماعة. يقول الأصمعي كنا عند أبي عمرو بن العلاء من أهل السنة، أبي عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رئيس من رؤساء المعتزلة، والمعتزلة يرون أن العاصي يخلد في النار، يعني إذا عصى فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل، خرج من الإيمان في الدنيا وخلد في النار في الآخرة، لكن في الدنيا يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، يكون في منزلة بين الإيمان والكفر في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار. جاء عمرو بن عبيد يناقش أبا عمرو بن العلاء السني، فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو السني، هل يخلف الله الميعاد؟ يعني إذا وعد الله العاصي بالنار هل يخلف الميعاد؟ يعني يريد أن يجزه بأن العاصي يخلد في النار. وعد الله آكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطونهم نارا، إذن آكل مال اليتيم توعد بالنار. فالمعتزلة يقولون مخلد في النار لأنه توعده بالنار، أن الله لا يخلف الميعاد. قال أبو عمرو، قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ إذا وعد ما آكل مال اليتيم بالنار هل يخلف الميعاد؟ لا بد أن يعذبه ويخلده في النار. ماذا قال له أبو السني أبو عمرو بن العلاء؟ قال لا، قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ هذا في الوعد. قال نعم. قال فكذلك إذا وعد على عمل عقابا، يعني كما أنه إذا وعد المؤمن بالجنة كذلك إذا وعد العاصي بالنار لابد أن يعذبه. فقال له أبو عمرو العلاء لا، فرق بين الوعد والوعيد، الوعد ينجز، والوعيد العرب تمدح على إنجاز الوعد وتمدح على إخلاف الوعيد. فإذا توعد شخص وتهددت بالعقوبة ثم أخذت العقوبة ثم أخذت هذا كرم. فقال أبو عمرو إن الوعد غير الوعيد، الوعد إذا وعدته تنجز الوعد، أما الوعيد تهددته كونك تخلف الوعيد هذا أفضل. قال أبو عمرو على السني لأبي عمرو رئيس المعتزلة إن الوعد غير وعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، إذا وعد الإنسان شرا فلا تفي به ما يعتبر خلف بل يعتبر كرم، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد قول الشاعر ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته، شوف أوعدته هذا الوعد، أوعدته هذا الوعيد، أو وعدته هذا الوعد، لأخلف إيعادي، إيعاد بالشر أخلفه، وأنجز موعدي، هذا كرم، الوعد تنجزه والوعيد والتهديد تخلفه، هذا الكرم، الله تعالى أكرم من ذلك. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك، كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. يحيى وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس، من لم يؤس، يؤس من أيأس يؤس، من لم يؤس الناس من رحمة الله ولم يدحضهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى. الحديث الأول ضعيف وهو منقطع، فيه والد المؤلف قال حدثني أبي وهي علي المري وهو ضعيف ويحيى بن سلام، ثم أيضا هو من كلام يحيى بلاغا منقطع وهو ضعيف، وهو من كلام عمر لكن كلام صحيح معنى صحيح. قال لما أنزل الله الموجبات، فسر الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها، مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وأشبه ذلك. كنا نبث عليه الشهادة، ما معنى نبث عليه الشهادة؟ يعني نشهد عليه بالنار، لأن الله وعده بالنار. حتى نزلت آية الرجاء وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليه. يعني قبل أن تنزل هذه الآية كنا نشهد لمن جاءت النصوص بالوعيد عليه بالنار، سدل بالنار بالبث يعني بالقطع. ثم لما نزلت الرجاء أسكنا. والثاني الأثر الثاني يحيى رواه بلاغا عن علي رضي الله عنه إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤس الناس من رحمة الله ولم يتحرك في المعصية، هذا الفقيه ما يأيس الناس ولا يجعلهم يوقعهم في المعاصي، لا هذا ولا هذا، يحذرهم من المعاصي ولا يقنطهم من رحمة الله، هذا الفقيه. ويجمع لهم بين الوعد والوعيد، ترغيب وترهيب. نعم. باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله فأولئك هم المفلحون. نعم. هذا باب 35 من باب الكتاب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين بها الإنسان ربه، ولهذا فإن الله سبحانه أثنى عليهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم، فيجب على المسلم أن يحبهم. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال محمد وهو المؤلف رحمه الله ابن الزمنين ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. هذا عقيدة أهل السنة، محبة الصحابة ونشر فضائلهم ومحاسنهم والإمساك عن الخوض فيما دار بينهم من النزاع والخلاف والقتال. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم ودعاء لهم، مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، إذن هذا وعد لهم بالمغفرة والأجر. وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار من قبلهم في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وعدهم الله تعالى بالفلاح والفضل فيجب على المسلم أن يحبهم وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم وأن يمسك عما شجر بينهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثني بذلك وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن أبي عوانة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. اللهم صل. هذا الحديث سند ضعيف في والد المؤلف نتكلم فيه، لكن مثل الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق من طرق عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، فالحديث ثابت. يقول النبي خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الصحابة. خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الثاني، ثم القرن الثالث، يسمى عند أهل العلم القرون المفضلة، وهذا في دليل على فضل الصحابة، هم أهل القرن الأول. نعم. وحدثني أحمد بن عون الله عن الورد عن يوسف، عن يوسف بن موسى، عن عبد الله بن حسن قال حدثنا أحمد بن عبد ربه عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف ابن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية خطب الناس فقال يا أيها الناس إني راض عنه وعمر وعثمان. راض عنه لعله يعني راض عن أبي بكر، يعني راض عنه أبي بكر. نعم. يا أيها الناس إني راض عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم يا أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية. أيها الناس لا تسؤوني، لا تنسوني في أصحابي، لا تسؤوني، أو لا تسؤوني في أصحابي. نعم. لا تسؤوني في أصحابي وأصهاري. أيها الناس لا يطلبنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهب. هذا الحديث سند ضعيف جدا، وعافته خالد بن عمرو، خالد بن عمرو القرشي، لأنه رماه ابن معين بالكذب، وقال بعضهم إنه، قال صالح جزرة إنه وضاع، قال ابن عبد البر متروك الحديث، وكذلك أيضا سهل بن يوسف ابن سهل ابن مالك وأبوه وجده كلهم مجهولون، وهذا ضعيف ضعيف ساقط، ولا حاجة إلى هذا الحديث، تغني عنه الحديث الصحيحة والآيات الكريمة. فضل الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة جاء في الحديث الصحيحة، وكذلك جاء في الحديث إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية، جاء في الحديث وكذلك الوصية بأصحابه وأصحابه جاء في الحديث الصحيحة، فلا حاجة إلى هذا الحديث الباطل. نعم. لا يعول عليها. نعم. كان الأول المصنف أن ينزه كتابه عن مثل هذا الحديث، الحديث الصحيح في غنية عن هذه الحديث الضعيفة. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني النضر، حدثني النضر بن مسعيد، ابن معبد، ابن معبد، معبد، حدثني النضر بن معبد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال النضر، قال النضر وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب يا أيوب احفظ مني ثلاث، لا تقاعد أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تفسر القرآن برأيك، فإنك لست من ذلك في شيء، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير. نعم. الحديث الأول، الحديث إسناده ضعيف جدا، في إسناده والد المؤلف أبي زمنين وشيخ علي المري وكذا أحمد السلام، وفيه النضر بن معبد أبو قحدم كذلك أيضا تكلم فيه العلم، وفيه انقطاع بين أبي قلابة وبين المسعود، ثم أيضا هو مكلم المسعود لكن في هذا العلل، وهي أن قل إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحاب فأمسكوا، والشاهد وإذا ذكر أصحاب فأمسكوا، تغني عنه الحديث الصحيحة. قال النضر وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب يا أيوب احفظ عني ثلاث، لا تقاعد أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع، لا تجالس السماء، ولا تسمع منهم ولا تفسر القرآن برأيك، ثم قال وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير. هذا هو الشاهد، إن لا تذكر الصحابة إلا بخير. نعم. يحيى قال وحدثنا جعفر بن بقان عن ميمون بن مهران قال ثلاثة يرفضوهم: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم. نعم. هذا الإسناد أيضا ضعيف، فيه وهو موصول بالسند السابق في والد المؤلف وفي علي المري ويحيى بن سلام، كلهم ضعفاء، وهذا الأثر أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وهو أثر ضعيف لكن المعنى صحيح، يعني ثلاث أرفضهن يعني يتركهن، مجادلة أصحاب الأهواء يعني أهل البدع لا تجادلوهم، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن شتم، هذا من كبائر الذنوب، والنظر في النجوم. نعم. يحيى قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا في سنده ضعيف، وهو مصروف بالسند السابق في والد المؤلف وكذلك علي المري وحب السلام، لكن مثل الحديث صحيح، خذه الشيخان البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن الأعمش، ومسلم في صحيحه أيضا من طريق جرير عن الأعمش، ولفظه لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيحده بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم له سبب، لما حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين اللي أسلم قبل صلح الحديبية، وخالد ممن أسلم بعد الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم كلهم صحابة، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحد مثل أحد من الأصيبة. خالد لو أنفق من الذهب مد مقدار مد الكف أو نصف الكف، لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مئة الكف سبقه عبد الرحمن. انظر الفرق بين الصحابة، لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين وخالد من المتأخرين الذين أسلموا بعد الفتح أو الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة فكيف التفاوت بين الصحابة والتابعين؟ هذا في فضل الصحابة. نعم. نعم. وحدثني وهب قال حدثني سعيد بن عثمان قال حدثنا ابن ملول قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقاتل قال أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح السنة من طريق عمران بن موسى عن عبد الصمد، وهو من كلام أيوب السختياني. أيوب السختياني رحمه الله يحث على حب الصحابة الخلفاء الرشيد الأربعة، ويحث على حسن الثناء على الصحابة، ويقول إن الذي يحسن الثناء على الصحابة فقد برئ من النفاق، ومن أبغضهم فهو مبتدع بدعي مخالف للسنة، ويخشى عليه أن لا يرفع له عمل، والذي لا يرفع له عمل هو الكافر، يعني يخشى عليه من الكفر الذي يسب الصحابة ويؤذيهم أو يكفرهم، هذا والعياذ بالله مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، الذي يكفر الصحابة ويفسقهم. نعم. وهب قال حدثنا ابن وضاح عن أبي جعفر الأيلي أنه قال قال مالك رحمه الله ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. نعم. وهذا الأثر أخرجه المقدسي إنه عن سب الأصحاب، وفيه ضعف ابن وضاح، وهو من موقوف على الإمام مالك، من كلام الإمام مالك، يقول الإمام مالك رحمه الله ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله في الفيء شيء، في الفيء حق، يعني المعنى أنه ليس من المسلمين. لماذا؟ لأن الفيء جعله الله في سورة الحشر لثلاث طوائف من المسلمين، المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يدعون لهم بالمغفرة. والفيء هو المال الذي يحصل عليه المسلمون من دون قتال، من دون قتال يهرب منهم السبب، فيقسم بين المسلمين، يقسم بين ثلاث طوائف من الناس، من هم الطائفة الأولى؟ المهاجرون، والطائفة الثانية الأنصار، والطائفة الثالثة الذين جاءوا بعدهم يدعون لهم. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ثم قال لمن هذا الخير؟ للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم، ثم قال الطائفة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه الطائفة الثالثة، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. والذي يسب الصحابة ليس من الطائفة الثلاثة، ليس من المهاجرين، وليس من الأنصار، وليس من الذين جاءوا بعدهم يدعون الله أن يغفر لهم، بل هو من الذين يسبونهم، فليس لهم من الفي شيء، فدل على أنه ليس من المسلمين. هذه أقسام المسلمين، طائفة المسلمين ثلاثة: إما مهاجرون أو أنصار أو أتباع يدعون الله يغفر، يدعون الله لهم بالمغفرة. والرافضي الذي يسب الصحابة ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من جاء بعدهم يدعو الله أن يغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يرون. ولهذا الإمام مالك هذه المقالة تدل على كفر من سب الصحابة. وكذلك روي عنه أنه قال إن استدل بآية الحجرات ليغيظ بهم الكفار على كفر الرافضة. قال الآية، دلت الآية على أن الصحابة يغيظون الكفار والرافضة يغيظهم الصحابة، فدل على أنهم كفار. نعم. باب في تقديم أبو بكر وعمر في تقديم أبي بكر. باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. نعم. هذا الباب 36 من أبواب الكتاب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال محمد وهو المؤلف رحمه الله ابن أبي زمين: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو الذي عليه جماهير الصحابة. وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في رواية تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، لكن روي عنه أنه رجع ووافق الجمهور، تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه احتقر رأي المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان علي على علي ومبايعته بالخلافة، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد احتقر رأي المهاجرين والأنصار وهو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام. لكن الرواية عن أبي حنيفة تقديمه في الفضيلة، والرواية الأخرى مع الجمهور هو أنه رجع، فيكون إجماع على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. وهذا هو الذي قرره العلماء في عقائدهم، قرره المقدسي في الاقتصاد والاعتقاد، وقرره الطحاوي وغيرهم، الشيخ الإسلام في الواسطية وغيرهم من العلم، أن ترتيب الصحابة أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ترتيبهم في الخلافة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ثم بعدهم العشرة المبشرين في الجنة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وهكذا ثم بقية الصحابة. نعم. وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن جارود. نعم. لعله ابن جارود. نعم. عبد الرحمن بن جارود قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. هذا الحديث ضعيف جدا، حتى حكم بعضهم ببطلانه في عبد الله بن صالح المصري، صدوق لا يحتج به لأنه كثير الغلط ويأتي بالمناكير. قال أبو زرعة: بلي أبو صالح بخالد بن نجيح في حديث زهرة بن معبد عن سعيد. وقال أحمد بن محمد التستري: سألت أبا زرعة عن حديث زهرة في الفضائل فقال: باطل، وضعه خالد المصري ودلسه في كتاب أبي صالح. والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في السنة، والخطيب البغدادي في تاريخه، وعلى كل حال هذا الحديث ضعيف جدا ولا ينبغي أن أعول عليه. فضائل الصحابة وفضائل الخلفاء الراشدين كثيرة في الأحاديث الصحيحة كافية قلنا عن هذا الحديث. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شابان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. نعم. هذا الحديث فيه ضعف, فيه ابن وضاح ضعيف لكن متنه صحيح, رواه البخاري في الصحيح من طريق محمد بن حاتم عن شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وفيه أن الصحابة كانوا يفاضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على ذلك, فدل على أن على تقديم الخلفاء الراشدين في الفضيلة وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله أبو الضحى صبيح وما الربيع صبيح بالفتح. نعم. قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. نعم. هذا من كلام الحسن البصري, والحسن البصري من العلماء الأجلة, يقول أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان, هذا حق كما قال رحمه الله. نعم. العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر, فقال أرى, فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. نعم. أزرى على الأولى أزرى على 12,000 لكن يصبح على لغة, وهذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه من طريق محمد بن مسكين قال حدثنا محمد الثريابي قال سمعت الثوري, وهو من كلام أبي صالح في سؤاله لشريك وسؤاله لسفيان الثوري. أبو صالح الجهني سأل شريك القاضي قال ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر, قال أزرى على 12,000 من الصحابة, يعني احتقر رأيهم, 12,000 كلهم قدموا أبي بكر وعمر, فهذا الذي يقدم علي ما احتقر رأيهم, كيف تحتقر 12,000 صحابي تضرب برأيهم بقولهم عرض الحائط وتقدم علي على عثمان. ثم سأل سفيان الثوري فسأله عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله, احتقر رأيهم, يعني معنى أنه كلام باطل, تقديم علي على أبي بكر وعمر يخالف مع الصحابة 12,000. ثم قال وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع, يقول السماء الثوري أخشى أنه لا يقبل عمله بهذا الاعتقاد, هذا الاعتقاد المخالف لعقيدة الصحابة. نعم. وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. نعم. هذا الحديث سند صحيح, وآفته عمر بن عبيد الخزاز قال عنه أبو حاتم شيخ ضعيف الحديث, والأثر أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن عمر بن عبيد الخزاز له، لكن الحديث وإن كان ضعيف له شواهد، متنه صحيح وله شواهد، ويشهد له الحديث السابق حديث النافع عن ابن عمر كنا نفاضل ورسول الله وأصحابه متواترون، فنقول رسول الله فأبو بكر وعمر وعثمان. هذا حديث أبي هريرة فيه أن الصحابة وهم متواترون يقولون أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بل كانوا يقولون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك ويسكت، فدل على تقديم الخلفاء الراشدين على غيرهم. نعم. وهب قال وحدث ابن وضاح قال سألت يوسف بن عدي فقلت له أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فقال نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبر. قال يوسف وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. نعم. وهذا الأثر الأول فيه سنده ابن وضاح وهو ضعيف، وهو من كلام يوسف بن عدي. سأل ابن وضاح يوسف بن عدي فقال أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة، قال نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبر واحد، يعني في جوار النبي. هذا كلام حق. وكذلك يوسف قال وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، أما أبو بكر وعمر فلم يقع الاختلاف، فالصحابة قدموا بكر ثم عمر. وقال يوسف هذا رأي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع قوله بما سوى ذلك. هذا حق، صدق، هذا قول أهل السنة قاطبة، تقديم الخلفاء الراشدين في الفضيلة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. وهب وقال حدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خير وعلى أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف لهم حق سابقهم. نعم. هذا الحديث الأثر موصول بإسناد السابق، وفي إسناد ابن وضاح، وفي نعيم بن محمد الخزاعي صدوق يخطئ كثيرا، وهو من كلام عبد الله بن مبارك، لكنه كلام صحيح يوافق ما عليه السنة والجماعة. قال عبد الله نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا يعني الصحابة على أن عثمان خيرهم، ولذلك قدموا في الخلافة. قال فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي، هذا هو الذي عليه السنة قاطلة. ثم بعد الخلفاء الراشدين أصحاب الشورى. من هم أصحاب الشورى؟ هم بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين جعل عمر لهم الشورى في اختيار خليفة بعده. لما طعن عمر جعل الخلافة في الشورى في الستة الباقين. قال جعل الشورى في عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعيد وزيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، حولهم بقية العشرة. ثم أهل بدر بعدهم، ثم أهل بدر بعدهم، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرف لهم حق سابقتهم. هذا كلام عبد الرحمن وبركة الحق، هذا لأنهم أهل السنة والجماعة، إمام من أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. نعم. وهب قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سبرة قال لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني عثمان. قال وهب وقال لابن وضاح وهذا رأيي. نعم. وهذا الأثر إسناده كسابقه ابن وضاح، ولكن متنه صحيح، متنه صحيح، وهو قوله على السنة. يقول حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شبع عن عبد الملك بن ميسر عن نزال بن سبرة قال هذا من كلام النزال بن صبرة. قال لما قدم عبد الله بن عمر من المدينة يعني بعد قتل عمر، وحينما جعل عمر الشورى بقية الشورى قال يختار واحد منهم ويكون معهم عبد الله ابنه كالتعزية له، ولكن لا يكون له من الأمر شيء. فعمر اشترط أن جعل الخلافة في واحد من أصحاب الشورى الذين علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن العوف وابو عبيدة، قال ويشهدكم ابن عمر ولكن ليس له من الأمر شيء ابنه، يعني تشاورون يكون معكم لكن لا يختار الخليفة. قال عبد الله لما قدم عبد الله بن عمر من المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني عثمان، والصحابة أقروا على هذا الكلام، قال أمرنا خير من بقي، دل على خير من بقي هو عثمان بعد عمر. قال وهب وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي، يعني في تقديم عثمان، وهذا قول أهل السنة قاطبة، أهل السنة قاطبة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومقصود هذا الرد على الرافضة، الرافضة الذين يقولون أفضل الناس بعد النبي علي، ويقولون أبا بكر كفر وعمر كفر وعثمان كفر، كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعدها علي، وقالوا أن خير الناس هو علي، وأنكروا فضل الخلفاء الثلاثة، وقالوا أنهم كفروا وتدوا بعد وفاة رسول الله، وهذا كفر وضلال. الرافضة والعياذ بالله ارتكبوا كفرا حيث كذبوا الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وهو لا يكفرونهم، كذبوا الله وما كذب الله كفر. فأهل السنة والجماعة يردون على الرافضة ويبين، وقد أجمعوا على تقديم الخلفاء الراشدين وأنهم على الحق وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وفق الله جميعا، فأصل ثبت وجههم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على السلام، حي على السلام، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم. هذا يعني استدراك من الأخت التي سألت بالأمس، أم زينب السلفية، تقول أرجو أن تبلغوا لشيخنا شكري الجزيل له على جوابه المفصل يوم أمس على سؤالي حول رافض الوالدين تزوج ابنتي الصغير، وأسأل الله تعالى أن يديه الفردوس الأعلى. لها سؤال تقول هل يجوز أن أقول لزوجي أخي ويقول لي هو أختي؟ الأولى ترك هذا، الأولى يقول، وإذا قالت أخي أو قال أختي وقفت أخته في الإسلام فلا حرج، لكن هذا موهم، لأنه إذا قال أخي قالت له أخي وقال له أختي يوهم أنه ظهار وأنها تحرم عليه كما تحرم أخته عليه، وهو يحرم عليها كما يحرم أخوها، فالأولى ألا تكون أخي. ولكن إذا قالت أخي ولم تقصد إذا قال أخي ولم يقصد الظهار، قال أختي ولم يقصد الظهار، قصد أن يقصد الإسلام، لا حرج. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر على الملك الظالم في مصر في ذلك الزمان، قال إنها أختي وتأول أن أخته في الإسلام. فالأولى ترك هذا لأنه موهمة قد تكون ظهار، لكن لو قال أختي ولم يقصد الظهار وإنما قصد أخته في الإسلام فلا حرج، لكن بالأولى تركها، ترك ترك الكلمة الموهمة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال أيضا من الشبكة، يقول: فضيلة شيخنا أطل الله في عمره على طاعته، نرجو منكم بيانا في حكم مشاركة المرأة في المنتديات الإسلامية عبر الشبكة، سواء بكتابة المواضيع أو الرد على المواضيع التي قد يكتبها رجال، وهل يجوز لها أن تقول لهم في ردودها بعض عبارات الشكر مثل جزاكم الله خيرا أو غيرها، ونرجو منكم التفصيل في هذه المسألة، لأنه ظهر من يقول من الشباب بأنه يحرم على المرأة المشاركة، وهناك من يقول بعكس ذلك، وجزاكم الله خيرا. لا بأس بمشاركة المرأة وردودها، هذا من الدعوة إلى الله، ترد على المبطلين وتبين الحق، لكن بشرط أنها ما تخرج صورتها، ما تخرج صورتها، لما ترد بالكتابة لا بأس، ولا تخرج صورتها، وإن جعلت أيضا لها علامة، يعني جعلت رمز ولا تذكر اسمها فهو أولى، وإذا كانت ما فلا حرج، إذا لم يكن هناك فريبة ولا شك ولا يخشى عليها فتنة وذكر اسمها فلا حرج، لكن الأولى ترمز باسمها برمز وترد على المبطلين وتبين الحق لا حرج، لكن بشر أن ما تأخذ صورتها في الشاشة أمام الناس، وإنما وكذا ولا صوتها أيضا، وإنما تكتب كتابة وترد على الكلام الباطل وتبين الحق، هذا من الدعوة إلى الله لا حرج في ذلك، لكن بشر ما يكون لا ما يأخذ صوتها ولا صورتها، والأولى ترك خروج اسمها، وإن ترمز لغيرها كما يرمز الكثيرون. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله وهو أجنبي عنها؟ إذا لم يكن هناك فتنة، إذا لم يكن هناك ضريبة ولا شك فلا بأس، لكن الأولى في مثل هذا يعني ألا تواجهه ولا يكون هناك خلوة، وإذا كان هناك عن طريق الشاشة أو عن طريق خطاب ولا تذكر اسمها أولى، هذا هو الأولى. نعم. أحسن لكم. هذا أحد الإخوة الحضور يقول: كنا نقول بكفر تارك الصلاة حتى جاءنا طالب علم وهو من الذين لا يقولون بكفره، فقال لنا: أرأيتم لو أن أباكم مات وهو تارك للصلاة فهل ترثونه؟ فتوقفنا بعد ذلك في كفر تارك الصلاة. طيب، وإذا قال هذا إذا توقفون، إذا كان كافر لا يرثونه وليكن مش يضرهم، لكن متى يحكم بكفر تارك الصلاة؟ يحكم بكفر تارك إذا حكم بالحاكم الشرعي، إذا رفع الحاكم الشرعي واستتابه ولا يتوب وحكم بكفره يحكم بكفره، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: الله لا يخلف وعده ولا وعيده، استدلالا بقوله تعالى: ما يبدل القول لدي. نعم، الله تعالى لا يخلف وعده لكن قد يخلف وعيده، وقوله ما يبدل القول لدي ما ينافي الآية، ما تنافي هذا، أقول الآية ما تنافي، لأن إخلاف الوعيد من الكرم، والله تعالى أكرم من خلقه، إذا كان الرجل إذا كان الإنسان من المخلوقين إخلاف الوعيد كرم، الله أكرم من ذلك، ولا ينافي قوله ما يبدل القول لدي، ما في تبديل القول، لأن إخلاف الوعيد كرم. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل في البنطلون؟ لا حرج إذا كان البنطلون واسع ولا بأس، إذا كان واسع ولكن الأولى أن يصلي بثوب حتى يكون مريح ولا يبين مقاطع الجسد، يريح عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا صلى في بنطلون واسع فلا حرج، لأنه الآن أصبح من لباس المسلمين، في الأول كان خاص، الآن صار أصبح مشترك، لكن ينبغي أن يكون واسع ويكون لا يبين مقاطع الجسد ولا يريح الإنسان عند السجود وعند القيام وعند الوضوء. نعم، ولكن الصلاة في الثوب أفضل وأولى وأحسن وأريح. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة المرأة وهي واضعة عباءتها على كتفيها، وهذه الظاهرة منتشرة الآن في مصلى النساء؟ إذا كان في مصلى النساء، لكن وضع المرأة العباء على كتفها فيه تشبه بالرجال، فيه تشبه بالرجال، ولأن الرجل هو الذي يجعل العباء على كتفه، على كتفه، والمرأة تجعل العباء على رأسها، فهي إما أن تلقيها في الأرض وإما أن تجعلها على رأسها، هذا إذا كانت في مصلى النساء. أما إذا خرجت في الشارع فليس لها أن تجعل على كتفيها، لأمرين: الأمر الأول في تشبه بالرجال، والأمر الثاني في إبراز الرقبة والرأس، وقد يفتن بعض الناس برقبتها ورأسها، وقد أفتت لجنة الدائمة في رئاسة سماحة الشيخ الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله في بالمنع، منع جعل المرأة عباءتها على كتفيها، وأن هذا في تشبه بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فهل منهم تبعضية؟ وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصحابة كلهم موعودون بهذا الفضل، قد تكون بيانية، قد تكون بيانية، فالصحابة كلهم موعودون، كلهم وصفهم بهذا الوصف، كلهم آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يأخذ من هذا إلا من ارتد من الأعراب الذين لم يصبوا الإيمان في قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ورد في الحديث ثلاثة يرفضوهم، وذكر منها والنظر في النجوم. ثلاثة يرفضوهم، نعم، النظر في النجوم، يقول إيش معنى؟ يعني استدلال بها على المغيبات. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أظنه أيضا وليس حديثا من كلام الصحابة، والمعنى النظر في النجوم يعني الاستدلال بها على المغيبات، على دعوة علم الغيب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: شاع في هذه الأيام التقريب بين الرافضة وأهل السنة، فما توجيهكم لطلبة العلم؟ التقريب بين الرافضة، تقريب، وهل يمكن أن تقرب السماء من الأرض، الأرض من السماء؟ الخلاف جذري، خلاف العقيدة، خلاف عقيدة، فلا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة. فأهل الرافضة يعبدون البيت ويشركون بالله، وأهل السنة موحدون، والرافضة يكفرون الصحابة ويكذبون الله في تعديلهم وتذكيرهم، والصحابة وأهل السنة يترضون عنهم ويثنون عليهم وينشرون محاسنهم، والرافضة يقولون أن القرآن غير محفوظ، ما بقي إلا الثلث، وهم يكذبون الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأهل السنة يعتقدون القرآن محفوظ، فكيف يحصل التقريب بينهم؟ الخلاف جذري في العقيدة، التوحيد والإيمان، ما فيها كيف تقريب، كيف تقرب بين مشرك وبين موحد؟ ما يمكن. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: تقوم بعض القنوات الفضائية بعرض مناظرات، تقوم بعض القنوات، نعم، بعرض مناظرات بين السنة والشيعة، فما رأيكم في هذا المنهج؟ والله هذا يحتاج إلى تأمل، إن كان فيه مصلحة وفائدة طيب، وإن كان فيه لم يكن فيه مصلحة وإنما فيه إثارة شبه وتشويش على بعض السنة، هذا محل تأمل، محل تأمل ومحل نظر موازنة بين المصالح والمفاسد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للرجال سماع المذيعات عن طريق الراديو؟ الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا هو الأصل إذا كان صوت عادي، ولهذا ما زالت الصحابيات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتينه إلا إذا كانت المرأة تتغنج بصوتها أو تخضع بقولها بكلامها، فهذا ممنوع. قال الله تعالى لنبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. هذا يعني النساء إذا كان يخشى من صوتهن فتنة فلا ينبغي أن يسمع. هذه المذيعات يعني لا شك أنهن تجاوزن حدودهن، وليس للمرأة أن تكون مذيعة، وإنما على أن تتستر وتبتعد عن الرجال وعن إبداء صوتها وتكون مذيعة، لا حاجة إلى تكون مذيعة، ولكن الله المستعان. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما هو الراجح في مسألة من ارتكب ذنبا ثم تاب، فهل الأولى أن يتوب أو يعترف؟ الأولى أن يتوب، الأولى أن يتوب فيما بينه وبين الله، ثم والتوبة طهارة. جاء في الحديث كثيرة أن الأولى أن يستتر بستر الله، ولما جاء ماعز واعترف بالزنا أعرض عنه النبي مرات لعله يتوب لعله يرجع، هذا كله يدل على أن الأولى أن يستتر بستر الله ويتوب، توبة النصوح. التوبة ليست كلاما باللسان، يترك المعصية ويتخلى عنها ويندب على ما مضى ويتأثر في قلب تحسر وندب، ثم عزم جازم صادق على عدم العود إلى المعصية ورد المظلمة إلى أهلها، فمن تاب تاب الله عليه. وإن جاء وقدم نفسه وقيم عليه الحد، فالحد طهارة وكفارة. نعم. أحسن الله لكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: في حديث الشفاعة من كتاب إعلام السنة قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فما المقصود بقوله في صورته التي يعرفون وهم لم يرونه قبل ذلك؟ إذا جاء في الحديث هذا الحديث في موقف القيامة أن الله تعالى يتجلى لهم أربع مرات الصورة التي يتجلى لهم في صورة التي رأوها أول مرة، يتجلى لهم في الأول ثم يتجلى لهم في صورة غير التي تسر يعرفون فينكرون ويقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له المؤمنون والمنافقون، يكون ظهر واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في الصورة التي رأوها في أول مرة أي المرة الرابعة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أشكل علي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عينه. إذا ثبت فالمراد بالإشارة تحقيق الصفة ليس المراد التشبيه، مثل ما جاء في الحديث لما قال عن النبي إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وعينه. قال العلماء المراد تحقيق الصفة، الصفة حقيقة وليس المراد التشبيه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا نفس السائل بالأمس في الشبكة الأخ أبو إسحاق من فرنسا يقول: حسب ما سمعنا من شيخنا أمس عند جوابه على سؤالي حول الإمام الذي يقول بتكفير أصحاب المعاصي ويقول أن الحرام الذي يقول حول الإمام إمامهم إمام نعم الذي يقول بتكفير أصحاب المعاصي ويقول أن الحرام كيفما كان فإن جزاءه الخلد في النار، السؤال: بعد كل هذا هل تجوز الصلاة وراءه علما أنه لا يوجد مسجد سلفي على منهج السنة والجماعة ولكن يوجد مسجد آخر الإمام فيه من المتعصبين للمذهب المالكي وصاحب بدع ومسبل لثوبه غير مطمئن في صلاته، أفتونا ماجوري؟ ظاهر هذا أن هذا الشخص يعني على مذهب الخوارج يرى أن التكفير المعاصي، والثاني مبتدع، إذا أمكن يصلون وحدهم أو في بيت يكون أولى، هذا الأولى أن يصلوا يجتمعوا في مكان، يعني هؤلاء الطيبين الذي علاقة بالسنة والجماعة يجتمعوا في مكان ولو في غير المسجد، في مكان يجعلونه في بيت واحد منهم ويصلون فيه. نعم. أحسن الله لكم. يقول: احترت في أمر النصوص التي هي نصوص وعد ووعيد من النصوص التي يؤخذ منها أحكام، عندما استدلنا على حكم تارك الصلاة في حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أليس هذا الحديث من نصوص الوعيد لأن العلماء لم يكفروا تارك الصلاة تارك صلاة وقت واحد؟ بلى كفروا، أقرأ كتاب القيم رسالة الصلاة، من العلماء كفر من ترك الصلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقتها، كفر عند طائفة من العلم، وبعض العلماء يقول لا يكفر حتى يترك سبيع الصلوات، إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، مثل فيها خلاف لأقوال لأهل العلم، وهذا وأدلة من يقول بيكون تارك الصلاة فرضا واحدا إذا تركها فرضا واحدا متعمدا ليس ناسيا ولا جاهلا ولا متأولا، مثل بعض المرضى يتأول أنه ثيابه نجسة ولا يصلي حتى يخرج المستشفى، هذا متأول، إذا كان لم يكن لا جاهلا ولا متأولا ولا ناسيا ولا نائما فإنه يكفر عند جمع من أهل العلم، وسبب فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي القنطرة؟ إيش القنطرة؟ القنطرة جعل الصراط الذي يضع على مثل جهنم إذا تجاوزه المؤمنون يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، صراط خاص بالمؤمنين يقتصون فيما بينهم المظالم التي بينهم، بعد ما يتجاوزون الصراط الذي على مثل جهنم يقفون على قنطرة خاصة بالمؤمنين قبل دخولهم الجنة، يقتص بعضهم لبعض المظالم كانت بينهم إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو سرق رجل في بلد لا تحكم الشريعة وعوقب بحكم القوانين من الحبس وغير ذلك فهل يكون ذلك كفارة له؟ إذا ثاب ورد المال إلى صاحبه التوبة كفارة له. نعم. أحسن الله لكم، يقول هل يجوز أن يقول المسلم أشهد أن علي ولي الله؟ نعم، نحن نشهد أن علي ولي الله، ونشهد أن أبا بكر ولي الله، وعمر، وكل الصحابة أولياء لله، ولي الله هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي لله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمروا وكانوا يتقون. لكن ما يجوز أن يجعلها في الأذان، ونشهد أن علي والله في الأذان، هذا بدعة. لكن نشهد أن علي ولا تخص عليه، كل الصحابة أولياء لله، التخصيص هذا فعل الرافضة. نعم، مثل قولهم علي ولي الله، علي كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجوههم، علي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة أولياء الله، كل الصحابة كرم الله وجوههم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت في درس يوم الخميس أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف رجل فاسق. نعم، صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، فدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة إذا كان فسقه ما يوصله إلى الكفر. بعض العلماء يرى أنها لا تصح وتعاد، والصواب أنها صحيحة. نعم، كذلك عثمان بن عفان لما حاط ببيته الثوار وصلى بهم أحد الثوار بالناس، وسأل استفتى عثمان رجل منه هل نصلي، فقال نعم صلي خلفه. نعم، أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم. في سؤال سئلت قبل أيام، قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فكيف الجمع بينهم؟ قلنا إن الرسول مستثنى، وأيضا ما يجاب به بأن الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال يجاب عنه بأن الرسول اطلع على الجنة، لكن ما اطلع على كل جميع ما في الجنة، هناك شيء لم يطلع عليه عليه الصلاة والسلام، فهو مستثنى. ثم أيضا اطلع على ليلة المعراج على بعض ما في الجنة وليس على جميعها لأنها واسعة. وفق الله جميع طاعته ثبت وجل محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قال